بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. كنا قد ذكرنا الإيمان بأسماء الله وصفاته، توحيد الأسماء والصفات، أن نثبت لله ما أثبته له لنفسه أو أثبته له نبيه من الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تكييف، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، فينزه الله جل في علاه بلا تعطيل، وتثبت الأسماء بلا والصفات بلا تمثيل. فمن جحد شيئا من أسماء الله وصفاته ونفاها فليس بمؤمن، كذلك أيضا من كيفها أو شبهها بصفات المخلوقين، تعالى الله عما يصفه الظالمون. ثم قال العلامة ابن باز: وقد جعلها بعض أهل العلم، أي أقسام التوحيد الثلاثة، نوعين: التوحيد العلمي الخبري والتوحيد العملي، نوعين. وأدخل توحيد الأسماء والصفات في توحيد الربوبية، وكلا التقسيمين يعتبر واحدا باعتبار المؤدى، ولا مشاحة في ذلك، لأن المؤدى واحد، ولأن المقصود واضح في كلا التقسيمين. إذن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام، وكل قسم من هذه الأقسام الثلاثة له ضد ينتفي التوحيد بوجوده. فتوحيد الربوبية يعني إفراد الله بالربوبية، الخلق والرزق والإحياء والإماتة والتدبير والتصرف في هذا الكون. فمن أثبت لمخلوق شيئا من خصائص الله في ربوبيته، كأن يجعل أحدا من المخلوقات خالقا أو يجعله متصرفاً مدبراً لهذا الكون، فإن هذا يعتبر كفراً بربوبية الله جل في علاه. لا يكون المرء موحداً في الربوبية إلا إذا أفرد الله بالربوبية ولم يجعل معه شريكاً فيها. كذلك أيضاً الأسماء والصفات قائمة على إثبات الأسماء والحسنى والصفات العليا لله جل في علاه، ونفي النقائص والعيوب عن الله، وتنزيهه سبحانه عما لا يليق بجلاله. فضد هذا التوحيد أن تجحد شيئا مما أثبته الله سبحانه وتعالى أو أثبته نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن أثبت لله ما نفاه الله عن نفسه أو نفى عن الله ما أثبته الله لنفسه، فقد وقع فيما يضاد توحيد الأسماء والصفات. فعلى هذا يجب على كل مسلم أن يثبت ما أثبته الله جل في علا إثباتا بلا تمثيل، وأن ينفي عن الله جل في علا كل صفات النقص والعيوب تنزيها له جل في علا. ولذلك لا يمكن للعبد أن يوحد الله توحيد الأسماء والصفات إلا أن يمرها كما قد جاءت، يؤمن بالكتاب والسنة ويمر الأسماء والصفات كما قد جاءت وكما وردت في القرآن، لا يعترضها بتأويلات ولا بعقلانيات ولا بفلسفة ولا بآراء، بل الواجب أن يؤمن كما آمن الأولون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. ما كان الصحابة رضوان الله عليهم يعترضون أسماء الله وصفاته، بل كانوا يؤمنون بها على الوجه اللائق بالله، ولا يلحدون في أسماء الله، بل يثبتون له الأسماء الحسنى والصفات العلى. ولذلك يجب على كل مسلم، وقد سقط في هذا المقام أقوام كثيرون من ينتسبون إلى العلم، فمنهم من يؤول تأويلا كاملا، ومنهم من يؤول بعض الصفات منه من يثبت الأسماء وينفي الصفات فيجعلها أعلاماً محضة ليست ذات أوصاف، ومنهم من يثبت ستاً أو سبعاً من الصفات، ومنهم كذلك من يثبت الأسماء والصفات لكن على وجه المماثلة للمخلوقين، معرضون تماماً عن قول الله جل في علا ليس كمثله شيء، وعن قوله هل تعلم له سميا، وعن قوله لم يكن له كفواً أحد. فهؤلاء أعرضوا عن هذه الآيات في تنزيه الرب جل في علاه عن مماثلة المخلوقين. قال الله جل في علاه في خطورة هذا المسلك لما أن أثبتوا لله جل في علاه أنه له ولد، قال الله تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. انظر إلى هذا إلى هذه الجناية، لأنهم أثبتوا لله ما نفاه عن نفسه، فالله يقول لم يلد ولم يولد، وهم يقولون اتخذ الرحمن ولدا. فقال الله جل في علاه لقد جئتم شيئا إدا، أي عظيما، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. فالخلل في الأسماء والصفات من جهة إثبات ما نفاه الله أو نفي ما أثبته الله جل في علا. كذلك توحيد الألوهية وهو إفراد الله بالعبادة يضاده صرف شيء من العبادة لغير الله، فمن ذبح لغير الله أو دعا غير الله أو استغاث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله ونذر أيضاً لغير الله فهذا يناقض التوحيد ويبطله ويعد شركاً. قال الله جل في علا في بيان حبوط عمل من يقع في ذا ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وكذلك أيضاً يقول الله جل في علا فإن أشركوا فقد حبط عنهم ما كانوا يعملون، فإذا أشركوا فقد حبط عنهم ما كانوا يعملون. فهذا يدلك على خطورة أن يناقض التوحيد كلاً أو بعضاً، فإن هذا يعتبر من الكفر ويعتبر أيضاً سبباً في أن يحبط العمل. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباءً منثوراً. ثم قال الشيخ رحمه الله وأقسام الشرك ثلاثة: شرك أكبر وشرك أصغر وشرك خفي. فالشرك الأكبر يوجب حبوط العمل والخلود في النار لمن مات عليه، كما قال الله تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، والآية على هذا النحو ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال سبحانه ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. قال الشيخ هنا وأن من مات عليه فلن يغفر له والجنة عليه حرام، كما قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقال سبحانه إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قال الشيخ ومن أنواعه دعاء الأموات والأصنام والاستغاثة بهم والنذر لهم والذبح لهم ونحو ذلك، الذي ذكره الشيخ هنا في أقسام الشرك بعد أن فرغ من الكلام عن التوحيد بأقسامه الثلاث: توحيد الربوبية، إفراد الله بأفعاله من الخلق والرزق والإيجاد والتدبير والملك ونحو ذلك من أفعال الربوبية، وتوحيد الألوهية وهو إفراد الله بأفعال العباد من الخوف والرجاء والرغبة والرهبة ونحو ذلك، فمن صرف عبادة لغير الله فقد أشرك. كذلك أيضا توحيد الأسماء والصفات أن تثبت لله من الأسماء والصفات ما أثبته لنفسه أو أثبته له نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم دون تحريف أو تمثيل أو تعطيل أو تكييف. لما انفرغ الشيخ من هذا التقسيم الاستقرائي ذكر الشرك وأقسامه. الشرك يقول هنا ثلاثة أقسام: شرك أكبر وشرك أصغر وشرك خفي. فالشرك كما جاء في خبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تجعل لله نداً وقد خلقك، فالشرك معناه التسوية، أن تسوي غير الله جل في علاه في شيء من حقوقه بالمخلوقين. فمن سوى غير الله بالله في شيء من حقوق الله فقد اتخذه شريكاً وندا. أن تجعل لله ندا وقد خلقك. لذلك ذكر الله عن الكفار أنهم إذا دخلوا النار يوم القيامة يقولون: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. هذا هو الشرك، أن تسوي غير الله بالله جل في علا، كقول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فمن أحب شيئا كحب الله جل في علاه تعظيما فهو شرك. وهكذا أيضا من سوى غير الله بالله في شيء من حقوقه لا ريب أنه يعتبر مشركا. فالشرك اتخاذ الأنداد والشركاء مع الله جل في علا، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. والله جل في علا أيضا بيّن أحوال الكفار أنهم يجعلون عدلا ومماثلا لله، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون به غيره وسواه. الشرك يعتبر أمرا خطيرا لأنه يوجب سوء المآل، يحبط العمل ويجعله هباء، ويجعل صاحبه متوعد بالنار خالدا مخلدا فيها لا تنفعه شفاعة الشافعين. فيجب على كل مسلم أن يحافظ على نفسه، يحافظ على توحيده من أن يقع في صور الشرك. ولذلك الخوف من الشرك ينبغي أن يكون ديدنا المؤمن ولا ينبغي أن يركن لنفسه. الله جعل هذا الذنب وهو الشرك ذنبا لا يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن مات على الشرك فإنه لا يغفر له ولا طمع له في رحمة رب العالمين. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: أتدرون ما الموجبتان؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. فهذا يبين لك خطورة الشرك، والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. فهذا يدلك على أن الشرك محبط للعمل موجب لدخول النار. قال الله جل في علاه في بيان أن الظالم ظلما أكبر هو المشرك، قال الله إن الشرك لظلم عظيم، فمن مات على الشرك فلا يغفر له. قال الله تعالى فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. هذا يوجب على المرء أن يخاف من الشرك، فقد كان إمام الحنفاء إبراهيم خليل الله عليه السلام يقول في دعائه وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. إبراهيم التيمي وهو من أئمة السلف رحمه الله يقول ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم، إذا كان إمام الحنفاء خاف على نفسه وخاف على بنيه من الشرك فكيف بمن هو دونه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه أيضا في الأذكار أنه كان يستعيذ بالله من الشرك ما يعلم منه وما لا يعلم، وكان يكثر من الدعاء يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يبقى على التوحيد، وفي كتاب الله ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. ولقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الشرك سيقع في هذه الأمة، وهذا من علامات النبوة ودلائل نبوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا تقوم الساعة حتى يلحق قبائل من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد حتى تعبد قبائل من أمة الأوثان، وفي الحديث الآخر لا تقوم الساعة حتى تضطرب إليات نساء داوس على ذي الخلصة. انظر، ذو الخلصة هذا صنم يعبد في الجاهلية قبل الإسلام، يجتمعون حوله، وتتبعون سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة، شبرا بشبر وذراعا بذراع. هذا يوجب على العبد المسلم أن يخاف الشرك، فإنه قد يكون خفيا لا يتفطن له. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيه أنه أخفى من دبيب النمل، وعليه أيضا أن يدعو ربه جل في علاه أن يباعد بينه وبين الشرك ما خفي منه وما ظهر، فقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. وفي الحديث أيضا بيّن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما هو أخطر من فتنة المسيح الدجال، ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قلنا بلى، فقال الشرك الخفي، أن يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل، وهذا يدلك على خطورة الشرك. الرياء، أن يرائي المرء بعمله وأن يتطلب مدح الآخرين. لذلك يجب على كل مسلم أن يحذر الشرك مع وفرة دعاة الشرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، أئمة ضلال يدعون إلى الشرك بصوره، يقيمون القباب والأضرحة، وأيضا يقبرون موتاهم ممن يغالون فيهم ويجعلونهم في المساجد، فصارت المساجد التي ينبغي أن يدعى الله فيها وحده، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، صيروها مشاهد وقباب تدعى من دون الله جل في علا. يا سيدي فلان، فهذا يقول يا بدوي وهذا يقول يا سيدة زينب، وهذا يقول يا عبد السلام الأسمر، وهكذا ينادون الموتى ويطلبون منهم الحوائج. والله يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ويقول الله جل في علا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ويقول: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فانظر إلى خطورة الشرك مع وفرة دعاة الباطل وأئمة الضلال يزينون الشرك بصوره، والكهان والمشعوذين والسحرة. فالواجب على كل مسلم أن يخاف الشرك وأن يتقي أسبابه، فلا يطلب العلم إلا من علماء السنة، ولا يسلك إلا سبيل الحق، وأن يطلب العلم كي يعبد الله على بصيرة. طيب، كذلك أيضا مما يذكر في هذا السياق وصية لقمان لابنه، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. الشرك بالله محبط للعمل، وأيضا يوجب سوء المآل، الخلود في النار. الشرك بالله لا يبقى معه عمل ينفع، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ويقول الله: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. الشرك الأكبر إذا خالط العمل كان قليلا أو كثيرا بطل كل العمل وفساد. هذا يوجب على العبد أن يحذره وأن يتقيه. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله. ويقول الله: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. يفسد المرء أمر دينه ودنياه، فلا تنفع صلوات ولا صيام ولا صدقات ولا حج ولا عمرة. قال الشيخ رحمه الله: يوجب الخلود في النار لمن مات عليه إذا تداركه الله جل في علاه فتاب وأخلص الدين لله، فإن الله جل في علاه يبدل أمره إلى خير، فإن التوبة تجب ما قبلها والإسلام يجب ما قبله. أما إذا مات على الشرك فليس له يوم القيامة إلا النار مخلدا فيها. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أولئك حبطت أعمالهم وفي الدنيا وفي النار هم خالدون. لذلك من كان قد اتصف بالكفر فإنه مخلد في النار إذا مات عليه. قال رحمه الله: وأن من مات عليه أي الشرك الأكبر فلن يغفر له والجنة عليه حرام، لقول الله جل في علاه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا في حق من مات على ذلك. أما إذا تاب قبل الموت فإن الله جل في علاه وعد التائبين بالمغفرة: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. هذا في حق من قد تاب من الذنب. أما إذا أصر على الكفر حتى مات فإن الله لا يغفر له ولو جاء بجبال من الأعمال. قال الله جل في علا في بيان أن الجنة حرام على المشرك: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قال رحمه الله ابن باز: ومن أنواعه أي الشرك دعاء الأموات والأصنام، لأن الدعاء عبادة، بل هو أعظم عبادة لما فيه من الذل والخضوع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدعاء هو العبادة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، أي حقيرين ذليلين. كذلك جاء في الحديث: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم لو أن الأمة اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. الشاهد أنك تسأل ربك وترجو ربك وتدعو وتستعين به، كيف تدعو غيره من المخلوقين؟ قد تقدم قول الله جل في علا: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له. ومثله قوله تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فسماه ربنا شركا. وهكذا قول الله جل في علا: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. وقال الله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. هذه الآيات الكثيرات التي تدل على خطورة أن يدعو المرء غير ربه جل في علا، هذا من الشرك المخرج عن ملة الإسلام. وانظر اليوم في كثير من بقاع الدنيا ممن ينتسبون إلى الإسلام ويزعمون أنهم مسلمون، يدعون الأموات ويستغيثون بهم ويطوفون بقبورهم، والله جل في علا جعل الطواف عبادة ولا تكون إلا في موضع واحد، وليطوفوا بالبيت العتيق، وهم يطوفون على القبر ويتمسحون بأتربة الموتى ويخشعون عند الميت ما لا يخشعون بين يدي ربهم جل في علا. كل ذا سببه الجهل والإعراض عن العلم الصحيح والركون إلى أئمة الضلال. ثم قال ابن باز رحمه الله: والاستغاثة بهم، أي طلب الغوث عند الشدائد والكراب. كثير ممن إذا دلهم الأمر واشتدت الخطو فزع إلى أهل القبور ولجأ إليهم، والله جل في علا يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. ثم قال رحمه الله: والنذر لهم، أي تقديم النذور والقرابين للأصنام والأحجار وللأموات. الأموات أصحاب القبور يقدمون لهم النذور والقرابين. والنذر يعتبر عبادة: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. النذر عبادة ولا يكون إلا لله، وهؤلاء ينذرون للأموات وأصحاب القبور، والله المستعان. وهذا قد فشى عند كثير من الجهلة من جهلة المسلمين من أجل أن يشفى ولده أو تتزوج ابنته أو تنمو تجارته. قال الشيخ هنا: والذبح لهم، الذبح عبادة إذا قصد به التقرب والتعظيم لمن ذبح له الذبح عبادة لا يكون إلا لله جل في علاه، والله سبحانه وتعالى يقول إن صلاتي ونسكي، النسك هنا الذبح في أحد معنييه، ومحياي ومماتي لله رب العالمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله من ذبح لغير الله، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله جل في علاه. فهذا يدلك على خطورة الشرك الأكبر الذي يوجب الخروج عن ملة الإسلام، ولو صلى ولو صام ولو حج ولو اعتمر فإنه لا ينفعه. ثم قال الشيخ رحمه الله: أما الشرك الأصغر فهو ما ثبت بالنصوص من الكتاب أو السنة تسميته شركا، ولكنه ليس من جنس الشرك الأكبر كالرياء في بعض الأعمال والحلف بغير الله وقول ما شاء الله وشاء فلان ونحو ذلك. إذن هذا الشرك الأصغر، هذا الشرك لا يحبط العمل وإنما ينقص العمل ويجعله عملا يجعل صاحبه على خطر، فهو من جنس المعاصي، وكذلك أيضا من جنس الأعمال التي ربما تصير شركا أكبرا إذا صاحبها اعتقاد وصاحبها أيضا تعظيما كتعظيم الله جل في علاه. لذلك الشرك الأكبر يفارق بينه وبين الشرك الأصغر بأن الشرك الأكبر تسوية غير الله بالله في شيء من حقوقه، كمثل الدعاء حق لله لا يدعى إلا الله، الذبح، النذر ونحو ذلك من الأعمال التي لا تكون إلا لله جل في علاه. في حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا معاذ، هل تدري حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوا ولا يشركوا به شيئا، العبادة بجميع أنواعها لا تكون إلا لله، فمن صرف شيئا من العبادة لغير الله فقد سوى هذا الغير بالله في حق من حقوق الله، فيكون مشركا شركا أكبرا مخرجا عن الملة. أما الشرك الأصغر عرفه الشيخ ما ثبت بالنصوص من الكتاب أو السنة تسميته شركا، ولكنه ليس من جنس الشرك الأكبر، يعني ليس فيه تسوية لغير الله بالله في شيء من حقوقه. إذا قال ما شاء الله وشئت هذا شرك أصغر. سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجل يقول: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. هذا شرك لفظي، لم يقصد أن يسوي مشيئة الله بمشيئة العبد، وإنما قرن بينهما في اللفظ. النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه على أنها لفظة شركية وجب أن تصان الألسن عليها. هذا يسمونه شرك الألفاظ، سواء كنت تقصد أو لا تقصد، فالواجب أن ينكر هذا الشرك في الألفاظ، وأن تكون الألفاظ ألفاظاً شرعية، وإن كان ليس فيها تسوية لغير الله بالله في شيء من حقوقه أو من خصائصه، لكن هذا الشرك في الألفاظ قد يكون طريقاً إلى تعظيم من قد أشرك به في اللفظ. ذكر الشيخ هنا قال رحمه الله: كالرياء في بعض الأعمال. هذا يدلك على أن الرياء الخالص كفر أكبر، يعني لا يعمل إلا لرؤيا الناس، ولا يقوم للصلاة إلا لأجل الناس، ولا يزكي إلا لأجل الناس، ولا يصوم إلا لأجل الناس. فإذا كان الأصل في العمل طلب رؤية الناس واتقاء كلام الناس، فإن هذا يعتبر شركاً أكبراً مخرجاً عن الملة إذا كان في كل عمله يريد الرياء الخالص، كما هو شأن المنافقين في رؤيتهم أو مراءاتهم بأعمالهم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. هذا فعل المنافقين في كل أحوالهم، يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر. أما الرياء في بعض الأمال فليراد به اليسير من الرياء، يبدأ عمله فيطرأ عليه رؤيا الناس أو مدح الناس، فهذا يعتبر خللا ولا يثاب عليه، لأن الله جل في علا يقول: ألا لله الدين الخالص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. أما إذا أراد الرياء الخالص التام في كل عمله يريد به الناس، فهذا رياء المنافقين الذي يعتبر شرك كفرا بالله جل في علا. ثم ذكر الشيخ هنا الحلف بغير الله، كأن يحلف مثلا بالكعبة أو بالنبي أو بشيء من الأماكن أو بحياتك وشرفي ونحو ذلك، كل هذا يعتبر من الشرك، لكنه من الشرك الأصغر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. أجل، قد يكون كفرا أكبرا إذا كان قد عظم المحلوف به كتعظيم الله أو أشد. الشرك الأصغر يعد أخطر من الكبائر، لذلك يقول ابن مسعود: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. هذا يدلك على خطورة الرياء، على خطورة الحلف بغير الله جل في علا، وأن خطورته أعظم من الكبائر، بل قد تجر المرء إلى أن يقع في الشرك الأكبر إذا عظم عنده المحلوف به كتعظيم الله أو أشد. ثم قال الشيخ رحمه الله: وقول ما شاء الله وشاء فلان، كذلك أيضا من الشرك اللفظي، لأن الواو تقتضي مطلق المساواة بخلاف ثم التي تفيد التراخي. ما شاء الله وشئت، أي مشيئة الله مساوية لمشيئتك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. وفيه التحذير من الشرك ولو كان لفظيا، وخطورة الشرك ولو كان لم يقصد صاحبه الوقوع فيه. قال الشيخ رحمه الله: ونحو ذلك، أي من الألفاظ، جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز وجل: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال: الأنداد هو الشرك، أخفى من ذبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، أن يقول: والله وحياتك يا فلان وحياتي. ومن الشرك: لولا كلبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص. وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت، وقول الرجل: لولا الله وفلان، لا تجعل فيها فلان، هذا كله به شرك. هذه خطورة الشرك اللفظي الذي يقع فيه كثيرا من الناس دون معرفة وفقه، فالشرك خطير. ثم قال رحمه الله: لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. رواه الإمام أحمد والطبراني والبيهقي عن محمود بن لبيد الأنصاري بإسناد جيد، ورواه الطبراني بأسانيد جيدة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا يسيل الرياء، فإذا كان الرياء خالصاً أنه لا يبتغي بعمله مطلقاً وجه الله، إنما يريد الناس، فهذا رياء المنافقين يعد شركاً أكبراً. قال رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم: من حلف بشيء دون الله فقد أشرك. رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ورواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. هذا قد تقدم، وهذا يدلك على خطورة من يحلف بالملائكة والأنبياء والكعبة والأولياء، كل هذا يعتبر من الشرك، وإن كان يعد من الشرك الأصغر، إلا أنه قد يبالغ الحالف بغير الله فيعظم المحلوف به كتعظيم الله أو أشهد، فيكون شركا أكبرا مخرجا من الملة. الشوكاني رحمه الله يقول الشوكاني رحمه الله: وقد توارد إلينا من الأخبار ما لا يشك معه أن كثير من هؤلاء القبوريين أو أكثرهم إذا توجهت عليهم يمين من جهة خصمه حلف بالله فاجرا، فإذا قيل له بعد ذلك: أحلف بشيخك ومعتقدك الولي الفلاني، تلعثم وتلكى وأبى واعترف بالحق. وهذا من أبين الأدلة الدالة على أن شركهم قد بلغ فوق شرك من قال إنه تعالى ثاني اثنين أو ثالث ثلاثة. نعم، هؤلاء القبوريون الغلاة كفار الذين يعظمون الموتى وشيوخهم أعظم من تعظيم الله جل في علا، بل يعدون شيوخهم أقطاباً يديرون الكون، يعلمون ما فيه وما بداخله، وأيضاً يحمون هذا الكون فهو قائم بهم. كل هذا يعتبر كفراً مخرجاً عن ملة الإسلام. ثم قال رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم فلان. هذا أخرجه أبو داود بإسناد صحيح عن حذيفة بن اليمان رحمه الله، وهذا يتعلق بقول ما شاء الله وشاء فلان، لأن فرق بين العطف بالواو والعطف بثم، وقد تقدم. أما العطف بالواو مطلق التساوي، وهذا يعد شركا، أما ثم فتفيد التراخي. قال رحمه الله: وهذا النوع لا يوجب الردة، أي الشرك الأصغر وشرك الألفاظ، ولا يوجب الخلود في النار، ولكنه ينافي كمال التوحيد الواجب، يعني يعد إثما، وقد تقدم يعد إثمه أكبر من إثم كبائر الذنوب. وفي قوله ينافي كمال التوحيد الواجب، وما ينافي كمال التوحيد الواجب صاحبه معرض العقوبة وسخط الله جل في علا، فيعد آثما إثما عظيما قد يعرضه لعقوبة الله جل في علا. ثم قال الشيخ رحمه الله: أما النوع الثالث وهو الشرك الخفي، فدليله قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال. وقد تقدم هذا الحديث، قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه. رواه الإمام أحمد في مسنده عن أبي سعيد الخدري. وهذا أيضا على قسمة العلماء: شرك جلي وشرك خفي، وسيذكره الشيخ رحمه الله تعالى. قال الله في جزاء المرائين يوم القيامة: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. طيب، نقف هنا إن شاء الله ونكمل في الدرس القادم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وجزاكم الله خيرا. طيب، يقول سائلة تسأل عن حكم العدسات اللاصقة. العدسات اللاصقة إذا كان المراد منها الغش والتدليس فهذا لا يجوز، سيما إذا كان عند الخاطب. كذلك إذا كان المقصود منها التشبه بالحيوانات، فبعضهم تريد أن تجعل عينيها كعيني القط مثلا، فهذا أيضا لا يجوز. لذلك ينبغي للمرأة المسلمة أن تبتعد عن هذه الأمور إذا كان على هذا النحو من التدليس والغش. يقول بعض الإخوة يتواصلون فيما بينهم لحضور الجنائز في المدينة في كل وقت صلاة جنازة، هل يشرع نشر أخبار مواعيد صلاة الجنازة عبر مواقع التواصل؟ هذا لا، أن ينشروا أخبار مواعيد صلاة الجنازة مع كثرة من يموت. أيضاً ربما يحرم بعض الناس أن يصلى عليه بسبب حرص البعض على بعض الموتى في شهود صلاة جنائزهم. الواجب أن لا نتكلف في ذلك، فمن علم بجنازة لميت من إخوانه المسلمين شهد وله أجر قراط، فإن أدرك الدفن فقراط آخر، لكن أن نعلن هذا عبر مواقع التواصل ويصير عادة وديننا، هذا لم يفعله سلفنا ولم يكونوا على هذا النحو في شهود الجنائز. من علم وتيسر له أن يصلي على أخيه الميت المسلم فذاك، أما أننا نعمم هذه الصلاة في مواقع التواصل وقد ينصرف الكثيرون لشهود صلاة بعض الموتى ويحرم آخرون من عموم أهل الإسلام فلا. كيف نبتعد عن النار ونقترب من الجنة؟ تبتعد عن النار بأن تترك أسباب الدخول في النار من الكفر والشرك والكبائر والمعاصي جملة تحذرها، وأما الاقتراب من الجنة فالتقرب إلى الله بالتوحيد والعمل الصالح والإيمان. ما حكم من يشتغل في صيدلية وليس صيدلي وإنما هو طبيب أو طالب طب بشري؟ هذا يخضع لما تقرره الدولة من أنظمة في من يعملون في الصيدليات، فإذا كانوا يشترطوا أن يكونوا صيدلياً فذاك، وإذا كان المهم عندهم أن يكون صيدلياً أو ما هو أرفع من الأطباء، فالأمر يرجع إلى نظام الدولة في من يباشر العمل في الصيدلية. قال ما حكم معاملة الأقارب الذين يعتقدون في القبور؟ الواجب نصيحتهم وبيان الحق لهم والصبر عليهم، والواجب أيضاً أن يحذروا من عاقبة هذه الأعمال الكفرية، فإن أكثر الناس ربما تعاطوا هذه الأعمال عن جهل أو عن تعصب أو عن تعلق بالآباء والأجداد، الواجب نصيحتهم وبيان الحق لهم، فإذا أبوا وعاندوا فالواجب تركهم، سيما إذا كان الترك يكون زاجراً لهم ومؤثراً الهجر فيهم. من أمثلة توحيد الألوهية هو إفراد الله بالإنابة، فما هي الإنابة؟ الإنابة الرجوع إلى الله جل في علا، عود القلب إلى الله سبحانه وتعالى بالتوبة والإنابة والاستغفار، هذا لا يكون إلا لله جل في علاه، وهو أيضاً من أعمال القلوب التي تقوى عند العبد وتضعف بسبب إقباله ونفوره. ما حكم إلباس الأطفال ملابس لونها أحمر خالص أو مختلطاً بألوان أخرى؟ ما كان مشروعاً للكبار يشرع للصغار، وما كان منهياً عنه للكبار منهياً عنه للصغار، من أجل أن يألفوا الحق والخير. فلا تلبس أبنائك الأولاد الذكور لباساً أحمراً مطلقاً خالصاً، أما إذا كان بلون آخر فلا بأس مع لون آخر. هل يجب على المرأة تغطية عينيها إذا كانتا تفتنان الناس مع العلم أنها تغطي وجهها؟ هذا هو الأولى. النقاب ربما يكون فيه فتنة، وإن كان قد لبس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، فيدلك على وجود النقاب في تلك الأوقات، لكن النقاب إذا لبسته المرأة للحاجة للنظر أو لضعف النظر أو لحاجة فذاك، أما أن تلبسه مع تزيين العينين سيما بالكحل، وبعضهن تلتمس ما يبيض بشرتها حول العين، ثم يزداد الأمر سوءا إذا نزل حتى بانت الوجنتان، هذا من الفتنة والعياذ بالله. الواجب على المرأة أن تكف عن مثل هذه الأحوال. نريد منهجية في طلب العلم. هذا سؤال متكرر تكلم حوله العلماء، فراجع ما قد كتب في هذا، على أن الأصل أن تعنى بكتاب الله حفظا وإتقانا، ثم تنتقل إلى علوم الآلة، العلوم الرئيسية كي تصير طالب علم، تدرس في النحو كمثل التحفة السنية تنطلق بها، ثم تدرس في علم الحديث المصطلح مثل البيقونية، ثم اختصار علوم الحديث عليه الباعث لأحمد شاكر، وكذلك أيضا تنطلق في العقيدة بكتب شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب ورسائله ككتاب التوحيد والأصول الستة والقواعد الأربع وهكذا الأصول الثلاث، تستعين بالله وتتخذ شيخا تلزمه صاحب سنة وصاحب عقيدة صحيحة تتلقى عنه العلم وتصبر. ما حكم الحلف بالقرآن؟ إن كان الحلف بالقرآن المقصود به آيات القرآن، فالقرآن كلام الله، يجوز أن يحلف بالله وبصفاته، وإن كان المقصود به دفتاه والأوراق والحبر فهذا حلف بغير الله. ما حكم الاشتراك في المسابقات مقابل جوائز تنظمها بعض الصفحات الفيس؟ المسابقات إذا كانت مسابقات علمية فيعطى الجعل عليها، ما كان من مسابقة في العلم فهذا يشمله، لأنه آلة جهاد لا سبق إلا في ثلاث، في خف أو نصل أو حافر. قال العلماء المسابقات العلمية يشمله، لأنه أيضا من الجهاد، كما إن تلك آلات جهاد، إذا كان هذا لا بأس به، وعلى أن يكون العوض ممن أقاموا هذه المسابقات ولا يشارك فيها بعض المتسابقين بالعوض. طيب، إلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وجزاكم الله خيراً.